gar nicht. Ma tkellimnish an, ma tfakkarnish bi, ana qalbi hirb minnu, wirtah min layali. Ma tkellimnish an, ma tfakkarnish bi, ma tkellimnish an, ma tfakkarnish. حيبكي ولا ينوح عن حبي وحبه ما تكلمني وإن قلت بحبه ما تصدقني ما تكلمنيش عنه ما تفكرني اشتري لك شاريني وانا بيع اللي بياني واشتري اللي شاريني عن حبي وحبه ما تكلمني.